السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى مدينة. وبعد، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا في أن الله يقول في كتابه الكريم: وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله أن يغفر لكم ذنوبنا جميعها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها، وأن يجعل هذه العصر عصرا مباركة علينا وعليكم وعلى المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، لا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حبا في هذا النبي الكريم واتباعا لأمر ربنا سبحانه وتعالى الكريم، إذ قال: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول: هل يجوز شراء أسهم شركة تبيع التبغ والدخان؟ يعني إذا كان هذا الدخان حرام أن تشترك في شركة تضر بالخلق بارك الله فيك. لا تشتري أسهم لشركة تضر بالخلق ومنتجها يضر بالخلق، بارك الله فيك وأراح الله قلبنا وقلبك. هناك دعاء لتيسير الصيام في هذه العشر. عموما اسأل الله أن ييسر عليك الصيام. الأخ الذي يقول: تأخرت. نعم تأخرت، وأنا أعتذر وأتوب إلى الله وأستغفره من هذا التأخير. الله يبارك فيك، دعونا بتيسير الأحوال وفقنا الله إياكم أن نتوب الله علينا وعليكم. بارك الله فيك يا أخت أميرة بنت عباس، وصل اللهم على نبينا محمد يا أخت علا. أحبك الله يا محمد بن علي الصقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. دعوتك ممكن على الله يوسع علينا وعليك الأرزاق يا رب العالمين. سأل أمرنا وأمرك يا رب. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا أخي محمد بن جمعة. الله يبارك فيك حبيبي. وياكم وياكم. هذا أهل لو تهجم صدقك الله يا محمد الصقر. بارك الله فيك يا أخي صباح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله شيخ مصطفى، ما حكم المرأة التي طلقت ورجعت تنخطب قبل شهر؟ نعم. فتاة طلقت وتريد أن يتقدم لها شاب، فبسأله هو مثلا ينفع يخطبها قبل ما بعد ما تخلص ولا لا؟ كانت مدخول بها ولا لا؟ مش يدخل بها ويخطبها. عفوا، كانت مدخول بها أو غير مدخول بها؟ هي تزوجت ودخلت بها. طيب السؤال الثاني، اصبر. السؤال الثاني: هل هي طلقة رجعية أو طلقة رجعية؟ لا، هي طلقت بمأذون. طلقت بمأذون، مكتوب فيها طلقة بين على الإبراء أو مكتوب فيها ماذا؟ على أي حال المسألة فيها قولان أحوطهما ألا تخطب حتى تنقضي العدة، والله أعلم. وياكم. حبك الله يا دكتور عبد المحسن، بارك فيك ويسر الله لك أمرك يا أم هرس. الله يفرج عنا وعنكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. وإياك الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، اغفر لنا ولك. تفضل. اللهم آمين، اللهم آمين، الله. هل هناك سنة تبقى من حزب الصحابة أو التابعين أو التابعين أو التابعين أو العلماء الأجزاء؟ هل في هذا الحر الشديد الحرارة؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها أو من زمهريرها، في رواية. هذا وقد قدمنا على هذه الصفحة فقه الصيف، فقه فصل الصيف، من الممكن أن تراجعه وتطلع على عموم الأحكام الواردة في هذا الباب منذ عدة أيام. بارك الله فيك. السؤال الثاني: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. والله يا شيخنا الانشغال الزائد يشغلني، فمعذرة، معذرة، أعذرني للانشغال والمتابعة إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم الله. وياكم. يا رب اغفر لنا ولكم يا رب. يا عائشة جزاك الله خير، يا أخت عائشة وفقك الله، سامحنا الله، لا ننجو من تقصير ولا ننجو من تخلف عن الموعد، لكن اسأل الله أن يتوب علينا من هذا وأن يشغلنا إلا بطاعته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي. تفضل. الله يستر علينا وعليك. تفضل. حديث المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف، ثابت صحيح. القوة عامة، قوة في البدن وقوة في العلم وقوة في الإيمان وقوة في كل أنواع القوة التي يعان بها الشخص على دينه ودنياه. وقد قال النبي الإسرائيلي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. بارك الله فيك. نعم تفضل. حكم النداء في المساجد لمكبرات الصوت على الجنائز والأفراح. أما الجنائز فلا بأس بذلك للفوائد التي تترتب على ذلك من من شهود الجنازة فيثاب المصلون، ومن شهود الجنازة أيضا فيثاب الميت، وكذلك من لهم حقوق، وكذلك لتوابع التعزية وغير ذلك. هذا وقد ورد أن عمر رضي الله عنه نهى عن نعمان بن مقرن من على المنبر. بارك الله فيك. وياكم وياكم. حكم امرأة تمتنع عن زوجها في الفراش لبخلي وعدم اهتمامي بها وعدم تلبية احتياجاتها الشخصية، ليس لها ذلك، تعطيه الذي لها الذي له وتسأل الله الذي لها، لأن التكافؤ غير وارد هنا. عدم الاهتمام لا يساوي في الذنب الامتناع عن الفراش. أيما امرأة دعا زوجها إلى الفراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. الله خير. هل الزوج له الحق أن يمنع زوجته من أن تضحي؟ وهل ما يقع على الزوج أنه قبل ما ندخل في الأيام العشر أنه لم يأخذ الزوج من الشعر أو الزوج، هل برضه ده ينطبق على المرأة التي تضحي؟ من الذي سيضحي؟ المرأة. المرأة هي التي تمتنع. إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاري شيئا. أما التابعون له ليس لهم الامتناع. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى من لم يضحي من أمته، قال: اللهم هدى عن من لم يضحي من أمته، فضحى من لم يضحي من أمته، ولم يمنع الأمة كلها من أن تأخذ من شعري ولا من أظفارها شيئا. من مالها الخاص؟ من مالها الخاص ليس له ذلك، هي تريد أن تتصدق وهذا مالها. جزاك الله كل خير. وياكم. دليل على جواز عدم استزال المرأة في الصدقة وما يتبعها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النسوة على التصدق بعد صلاة العيد، فقامت المرأة في الحال على التو تلقي من سخابها وتلقي من خرسها في حجر بلال. وأيضا من الدليل على جواز ذلك أن ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أم المؤمنين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت والدتي، أي الأم التي عندي؟ قال: أما إنك لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك. صوت هاتف أنت كان أفضل. لعلنا نتناول بإهاب إن شاء الله تعالى هذا وذاك بإذن الله. هل يجوز قضاء زكاة الفطر عن الآخرين بإذنهم؟ نعم يجوز. هذا وكتنويه لغوي، والسعودية أعلنت اليوم إن يا أختي سمر، هل السعودية أعلنت إن غدا العشر؟ ما أظن. في دين بارك الله فيك. هل يجوز قضاء زكاة الفطر عن الآخرين بإذنهم؟ يجوز. أقول تنوين لغوي، دخول الألف واللام على غير لغة ركيكة، فلذلك لا نجد في القرآن كلمة الغير، إنما غير ناويين إناء بدون ألف واللام. وكذلك كلمة البعض، صوت بعض، أما دخول الألف واللام عليها فركيك أيضا، والله تعالى أعلم. السعودية أعلن يوم الأحد الأخ هشام يقوله. شكرا يا أخ هشام، أعلنت أن الأحد يعني غدا السبت المتم. أشكركم يا أخت دوا، شكرا شكرا، جزاكم الله خيرا يا إيهاب، أحبكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. تفضل. أنا أنت السؤال يا شيخ فقط الشاعة، يعني أستاذنك السؤال الأول تجيب عليه بعد السؤال الثاني عشان يكون مطولا. بعد ماذا؟ بعد السؤال الثاني عشان يكون مطولا. سل سل الثاني شيء لا يا شيخ، ولا صراحة حد طلب مني ولا طلب سنات كده. يا شيخ لمست معيدك بها وتوفيقه في أمر ما في حياتك. أدنى سبب منك. مش فاهم لم أفهم. ما السؤال؟ أنا لمست يا شيخ معيدة الله وتوفيقه في أمر ما في حياتك بدون أدنى سبب منك. ويريد الشيخ تدخلنا موقفا حتى ينجب يقيننا. والله أنا بشر، ولكن الحمد لله أشعر تمام الشعور من فضل الله تعالى أن الله معنا يسمع ويرى، وأنه يكرمنا ونحن لا نستحق الإكرام، ويستر علينا وينصرنا ويحفظنا ويفرج كروبنا ليل نهار، نشعر بهذا. يعني إذا عددت كيف أعدد؟ ستر ربي، ستر ربي في كل وقت وحين، بارك الله فيك، ورزق ربي في كل وقت وحين. نحن مذنبون، ونحن يعني في الحقيقة كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن أستطيع أنت يعني تصدر ما بينك وبين ربك. كم من ضائقة كنا فيها، ضوائق مدمرة، والذي نجانا هو الله، أكثر فوق الحصر، فوق الحصر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الثاني يا شيخ، هو الثاني يعني بيت عنه، الثاني يا شيخ يعني في أمور علمية، يعني نرى بعض المشايخ القدامى الحديثين يفتون فيها وهي ليس يعني يحملون الشرع أكثر مما فيه. يعني أمور علمية مثلا زي مثلا دوران أرض حضرمرسية أو الكرة أرض مسطحة ولا مدورة، هذه أمور علمية نرى بعض المشايخ يفتون بها كأنها أمر يعني أمر فقهي، فيظهرونها بمظهر يعني الأمر يظهرونها بمظهر الجاهل أمام الآخرين. يعني من الناس من أقر بسطحية الأرض بعد ما أزت كرواتها كان هذا وكان بل كان يعني يعنف من يقول بكراوية الأرض. فما أنك أيضا تقف ما ليس لك به علم، يعني هو إذا احتجز بقوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، لما تلمه؟ لازم تلتمس تأويلا يجمع بين الأشياء. فعلماؤنا الكبار رحمة الله عليهم قالوا: الكرة إذا كانت عظيمة جدا فكل جزء منها مسطح، الأجزاؤها مسطحة، لكن فيها في الجملة على ما قال القائلون من المعاصرين، لكن كل جزء من الكرة إذا كانت عظيمة جدا يعتبر مسطحا، لكن لا نستطيع أن نحيد عن قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت. فأنت تلتمس الجامعة لكن لا ترد كلام الله عشان الاكتشافات. لا لا لا لا لا لا لا ممكن اكتشاف الاكتشافات يكتشف اليوم وغدا يتراجع عنه، لكن المسلمات خلاص احنا نجمع بين المسلمات المسلمات وبين كتاب الله، لا تعارض بين العقل والنقل. بارك الله فيك. السلام عليكم. ورفعت قضية يعني من المسائل التي تذكر في هذا الصدد، على سبيل المثال الأطباء يقولون زواج الأقارب فيه ضرر وخطر. إذن عندي عشرات النصوص في زواج الأقارب وليس فيه أي خطر. إن الله قال إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك، والنبي تزوج زينب بنت جحش وهي بنت عمته، وزوج عليا بفاطمة فأنجبت سيدها شباب أهل الجنة حسنا وحسينا، والله لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. أدلة أدلة أدلة لا تنتهي. هل ندع كتاب ربنا لقول بعض الأطباء الذين يتناقضون اليوم وغدا يقولون قولا آخر؟ هل ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول طبيب يجهل أو يعلم؟ أبدا. لكن نجمع قدر الاستطاعة إذا كان الجمع مقام، وإلا فكلام الله فوق كل كلام. هل يجوز طوف حول الكعبة بالحذاء؟ إذا كانت الصلاة تجوز بالحذاء فالصلاة أعظم. وقد سئل أنس رضي الله تعالى عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ أنس قال نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه. فقال دعواتكم لطلاب الثانوية، الله يستر علينا وعليهم ويوفقنا وإياهم لكل خير ويسددهم ويسددهن كذلك يا رب العالمين. قد يدخل على زوجها وصدر حكم المحكمة بالطلاق منذ شهر والآن تقدم لي خاطب، هل يجوز أن يخطبني؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، فعثمان بن عفان رضي الله عنه وكذا ابن عباس رضي الله عنه يريان أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، ولكن رأي الجمهور أنك تعتد بثلاث حيضات وهو الأحوط. بارك الله فيك. هل يجوز تقسيم زكاة المال على مدار السنة إذا كان مقدما يا مصطفى الرويني؟ يا أبا مصطفى الرويني يجوز، أما إذا كان مؤخرا فلا يجوز إلا في حالات سفاهة الفقير أو في حالات دعت إلى ذلك وتفصل المال عن مالك الخاص. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. نسألكم الدعاء يا عم الشيخ فهد الأهل البركات. الله يوفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم ويعصمنا وإياكم من الزلل والخطأ يا رب العالمين. سؤال واحد سأل. سأل. هل المصرف حرام؟ لا المصرف ليس بحرام. رجل ذهب يعني يستجن في ماء ويستحن وولده ليس بحرام، لكن التوابع هي التي تحكمنا. هل زوجتك تفعل؟ نعم الحشم يعني واحد يبقى حشم يعني. حشم مش فقط حشم، لا تذهب تنظر للنساء العراية ولا تتعرى امرأتك والناس ينظرون إليها. لا ننزل لا نذهب إلى العراية، نحن المصائف العادية بتاعت الفقراء زي ما بيقولوا. فإن مصائف الفقراء، الفقراء منهم فاجرات أيضا. الفقراء يعني هل كان فقير؟ في مكان آمن بعيد عن الناس، بعيد عن الناس، عن نظر الناس إليك وإلى زوجتك. أنت رجل غيور على دينك وعلى عرضك. المرأة بالجلباب وبالحجاب بعيدا عن الرجال أيضا. انتبه بعيدا لكل ساقطة لاقطة. انتبه. ماذا لو بنى نصراني مسجدا؟ لو بنى نصراني مسجدا إذا لم يكن يقصد به تفريق كلمة المسلمين جازت الصلاة فيه. أما الدليل على الجواز فهو أن أهل الشرك من أهل مكة بنوا الكعبة وقصرت بهم النفق على أن يتممونها على قواعد إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك نصلي فيها ونصلي عندها وصلى عندها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سألت سألي عما بدلك. بدأت أجرت أبي أبي دعك من بابايا، بابايا هذه خلاص انتهت، نحن مسلمون ونحب لهجة المسلمين، اللهجة التي جاء بها كتاب الله وجاءت بها سنة رسول الله. دعك من بابايا، أبي، أمي، عمي، عمتي، هكذا اللغة العرب. تفضلي. حاضر يا شيخ مصطفى. أنا أبي تنتظر في المرابط الله يرحمه، فهو توفى من 3 أسابيع، وأخوه ليه أخ كان بيشتغل معاه في التجارة من 2009، هو قاعد معاه في الشغل ومشتغل معاه من 2009، بس جاء أبويا من 4 سنين قال إن أخوه كل مبلغ معاه من النار، والباقي الفلوس هتتوزع في شارع ربنا عز. فاحنا بعد كده زي ما قلنا لأبونا أنا وأختي، قلنا له أنت كده اللي بتقولي ده حرام ما ينفعش. فبقى قال لنا أنا خلاص أنا بقول كل حاجة بنتي بالتراضي، يعني أنا بقول أنا مش موافقة في حاجة، أنا بقول كل حاجة كل شيء بينكم بالتراضي، أنا ما كتبتش حاجة باسم حد. وبعد كده أبونا ما قالش الكلام ده لأخويا، ده الكلام ده ما بينه وما بينه أنا وأختي. وده هو أبويا ده توفى، لما أبويا توفى ده أخويا بيقول أنا الفلوس بتاعتي، أبويا توفى عفوا. أبوك رحمة الله تعالى عليه وعلى والدينا والمسلمين والمسلمات، كتب شيء لأخيك الذي كان يعمل معه أم لم يكتب؟ لا ما كتبش. هل أن طيب هل أنتم تقرون لأخيكم بأنه اجتهد مع أبيكم؟ هو اجتهد مع أبويا، بس هو كان بياخد راتب وكان بياخد نسبة من الأرباح، يعني وأبويا جهزه وجوزه وكل حاجة، بس احنا قلنا مش موافقين على الفلوس اللي انت متميز بيها دي، انت تعرف زينا في شرع ربنا عادي. طيب خلاص خلاص، مدام لم يكتب له شيئا وكان يأخذ راتبا ليس له إلا برضا النفس منكم، بارك الله فيك. السلام عليكم. هل ختم القرآن أفضل أم الذكر والتسبيح والتحميد؟ افعل هذا وذاك وحفظك الله يا شيخ صلاح وسترك الله في الدنيا والآخرة، ولك بمثل أهل بيتك جميعا. قل زوجها اليوم لم يذهب لصلاة الجمعة، لماذا؟ والله يقول يا اغتنانو نانو، الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون الجمعة، كدت أن أمر رجلا يدي للصلاة ثم أمر رجلا يؤم الناس ثم تخلفوا إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والنبي هذا في غير الجمعة، فما بالك بالجمعة. وابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. وقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، بارك الله فيكم. انتبه لدينك يا أخي، انتبه لدينك. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل الوادهم في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. انتبه لنفسك، والله ما تتحمل النار لحظة، ثانية واحدة ما تتحملها. فانتبه لنفسك، انتبه لنفسك، انتبه لنفسك وزوجتك، احمد الله على صلاحها وأنها تدعوك لطاعة الله. اللهم اجعلنا سامعين لك يا رب، اللهم اجعلنا مطيعين لك يا رب، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ والدي توفي الله يرحمه، واحنا بنات ملناش أخ ولا بنت، لما يجي حد يتقدم للخطبة هل واجب علينا ان احنا يعني يكون عمي موجود؟ طبعا، لأن النبي يقول لنكاح إلا بولي. لا، في رؤية ممكن، لكن لا ليس في خلوة، تكون معك امرأة أخرى. أيوة، بذاتي مع أمه وأخته، وهنا بيوالدتي. لا حرج بهذه الطريقة، لا حرج أن تخطب المرأة في غياب المحرم، لكن يكون معها من تنتفي بهم الخلوة. الله يبارك فيك، الله يكرمك. يسأل هل يوجد جزء ثاني للنور الساري؟ نعم موجد، وطبع والحمد لله، وهو داخل مع المجلد الأول، أصبح مجلدا كبيرا تنشره دار ابن رجب للنشر والتوزيع لصاحبها عادل الشيخ عادل الجزار وفقه الله. صيغة تكبير الصلاة في الأيام المعلومات، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة بعينها، وتعددت الصيغة الواردة عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين، فأية صيغة تجزئ؟ الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر تكبيرا والحمد لله كثيرا كلها صيغ تصلح. وفقنا الله وإياكم وجزاك الله خير يا أرويني حفظك الله. مرحبا بالمباركات. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. لو سمحت يا شيخ مصطفى عايز اسال حضرتك سؤال وترد عليا عشان انا في كذا شيخ اداني كذا فتوى فعايزين راي حضرتك بالفصل بينهم. الله يغفر لي ولك انا بشر اصيب واخطي واجهل واعلم لكن هاتي والله المستعان. ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك. بنتي جات لي من سنه جوزها ضربها وكانت هي حامل وسقطت. يعني سقطت من اسقطت من الضرب ولا ايه بالضبط؟ ماشي. نعم اجبنا عليها من قبل اجيب عليها من قبل. ماشي. عبد الرحمن يقول وفقه الله ما ضابط الوصية؟ ضابط الوصية لا تتجاوز الثلث يا محمد بن عاصم ولا يقصد بها الإضرار. خالد شعيب وفقك الله. لو قالت الزوجة أنا متنازلة عنك للزوجة الأخرى ثم رجعت في كلامها ما الحكم؟ خلاص رجع لها حقها. وادي وجه بات أرقى لهل من هو الحاج. لا أن وادي وجه الحديث فيه ضعيف جدا. أن النبي وقت وادي وجه لأهل الطائف حديث ضعيف جدا. وأن بات أرقى فعمر الذي وقتها لأن العرق ليس النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. السلام عليكم. نعم. يصلى وفي الكتاب العزيز فالتمام بيناها بأي ذلك وهي لا مستعى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هناك شيخ تقبيل للسنة في هذه الآية بل أو تفسيرها. وهناك تفسير لأحد المفكرين الحنان يثبت بهذه الآية نظرية أينشتاين وأينشتاين الذي يقول أن الكون يتوسع. فقال هذا مذكور في كتاب لا وإنا لا ننسيهم. فهل يختلف هناك تعارض بين التأويل أو التبتر وبين تفسير السلف؟ يعني أنت تريد أن تقول من مفهوم قوله تعالى وإنا لموسعون أن الأرض تكبر كل يوم عن اليوم الذي قبله؟ أنا مال أينشتاين كافر يعني مال أينشتاين ولا أنا أصدقك ولا أصدق أينشتاين. هل تقول هل تطالبني بتصديق شخص كافر؟ أنا ما أنا ملزم بتصديق أينشتاين. من أينشتاين؟ ما دينه؟ أينشتاين بنك العلم وأعلم بهذه الأمور. لا ما هو أعلم. الله أعلم منك ومن أينشتاين. أنا قلت في العلوم الفيزيائية والكونية وأعلم. يا حبيبي الله يبارك فيك عندنا كلام الله فوق كل كلام. نعم كلام الله. ما أينشتاين ينظرون النظريات وتأتي نظريات أخرى تهدمها. خلاص على كل أنا أعبد الله. إن شئت أن تعبد أينشتاين أعبده وأما لا أنا فأنا أعبد الله. السلام عليكم. ما حكم الآن من صلاة الجمعة؟ يقول أن أعمل بالبحر شهرين بالنهار وفي غالب الأيام لا أتمكن من صلاة الجمعة. حاولت أجمع الناس ونصلي بالمركب ولكن أحيانا لا أجد استجابة لنام تقريبا عددهم ثلاثة أو أربعة لظروف عملهم وأيضا لكون غالبية المركب شيعة وغير المسلمين. ما حكم الآن من صلاة الجمعة؟ يمكن أن تخرج على أنك مسافر والمسافر لا جمعة عليه. استطعت أن تجمع جماعة وإلا فلا تستجيب عليك. بارك الله فيك يا مدحت سليم ابن سليم. هل علي إثم لأن المقتض من جاري لي يسرق الكهرباء وأنا لا أستطيع السرقة؟ لا معتاد بلغ فيه انصحه لأن السرقة لا تجوز. سرقة الكهرباء لا تجوز. سرقة المال العام لا تجوز. بارك الله فيك. هل الأنبياء تفرضوا على البشر أنهم في قبورهم أحياء؟ النص العام الأنبياء أحياء في قبورهم بهذا العموم لا يصح فإنك ميت أنهم ميتون. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يوفقنا وإياك واغفر لنا ولك ويثبتنا وإياكم جميعا وإخواننا وأخواتنا وإخوانك وأخواتك والمسلمين والمسلمات. عندي رسالة ثلاثة. سأل هل يشترط في الرحية أن تكثر السن عن الوزن يبدأ؟ لا، الوزن لا يقوم مقام السن في الأضحية، قاله جمهور العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة. فرى جمهور العلماء ومنهم أصحاب المذاهب أن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي، ذلك للحديث لا تذبح إلا مسنة. مع السلامة. السؤال الثاني، هل من ينسى ركعة في الصلاة أن تذكر قبل التشهد هل يؤدي ركعة؟ نعم يؤديها ويسجد للسهو. السؤال الثالث، طيب لحظة كده الأخت زارة البستان، أقول لك إن السبعين أكبر من الربع، السبعين أكبر من الربع، واستدركنا بالأمس لما أخطأنا في أول الأمر ونبهنا إخواننا ونبهتنا أخواتنا، قلنا في الحال لا يجزي السبعان، عفوا لا يجزي الربع عن البنتين في العقيقة، فاستدركي. نعم تفضل سؤالك. لا عموما سجود السهو في الفرض وفي النفس وفقك الله. وياكم خلاص يكفينا واحد من هذا. طيب شيء من هذا شيء من لا كسر الله لك خاطر يا عبد الرحمن. شكرا للموفق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي ثلاث مسائل حضرتك. ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل، هاتي. الله المستعان. أنا مسألة، في واحد عايز يجيب لي موبايل، يشتري لي موبايل، يريد أن يشتري لك هاتفا محمولا ويقسطه عليك. يجاوب المبلغ التقسيط. نعم. يعني لا يجوز، لأنه ليس بتاجر، هذا الرجل يدخل كممول لثمن الهاتف ويأخذ التمويل مع الزيادة، هذا لا يجوز، هذه حيلة من حيل الربا، هذا ربا مقنع. السؤال الثاني، نعم نعم مش مرتاح، فالفلوس اللي جات لي حطيتها في حاجه ثانيه، حاجه ثانيه تبرعات من غير اللي انا، يعني انت تجمع تبرعات من اجل ان تشتري خروف ولا ايه؟ مش فاهم. انا مثلا انا في جمعيه، مثلا جمعيه خيريه، ايوه، وبجمع تبرعات مش هنشتري اي حاجه، وفي ناس بعت لي فلوس دي طبعا مش حاسس، يعني مش مرتاح لرئيس الجمعيه مثلا، يعني تريد ان تاخذ الفلوس انت وتسبح بمعرفتك، صح؟ لا مش حطيها في جهه ثانيه، جهه جمعيه. ها؟ وانت منسوب للجمعيه الاولى؟ اه، ولكن الناس مش بتقول انا منسوب للجمعيه، الناس بتجي عشان واثقه فيك. واثقه فيك، اخبرهم قل لهم ساوجه لجمعيه اخرى، وتنسلخ من الاولى وتعلن بعدك عنها، لكن لا تاخذ اسمها وتتستر به، بارك الله فيك. إن شاء الله يا أخ علي، إن شاء الله ننوع بإذن الله يا أخ علي، بس نجيب هاتف جيد إن شاء الله بإذنك يا رب. هات يا عبد الرحمن الهاتف الآخر أحيانا، يوم ويوم ليرضي الجميع. حاضر يا إيهاب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. هل إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والأذان يؤذن، أذن قل كما يقول المؤذن ثم صلي ركعتين ثم اجلس، حكما يكفر بالله ندعو له بالهداية أم ندعو بالله ينتقم منه؟ كل جائز على حسب، إذا كان محارب لله ورسوله، حارب لأهل الديانة، يجوز أن ندعو عليه. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وفي الباب المقابل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له إن دوسا عصت وأبت، قال اللهم أتي دوسا وأتي بهم. ولم قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بحبذين الرجلين إليك، بأبي جهل عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، لو صحصحت يكون في خير إن شاء الله. معك تفضل. شيخ الجليل أعطاك الله الصحة والعافية. وياك. هل يجوز صيام العشر أوائل بنيتين، يعني بنيتي عن أم المتوفى قضاء؟ لا، هذا أو ذاك، وفقنا الله وإياك. وياكم الله يحفظك. أكثر الله وكيف. مرحبا يا شيخ محمد القاضي أمين، ولك بمثل ولأهل بيتك جميعا، وفقنا الله وإياك. يقول: علي وفاء نذر شهرين متتابعين الاثنين وخميس لمدة عام وأشهر بعد من الاستطاعة. اجتهد قدر الاستطاعة. إن عجزت تماما لك أن تطعم مكان كل يوم مسكينا. يقول: إذا كانت دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، فلماذا حرمت المعازف؟ حرمت المعازف لقوله يستحلون، فيستحلون يدل على أن كلها حرام، لكن تتفاوت الجرائم. يعني المعازف ليست كالزنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استحلنا الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فالمعازف ليست كالزنا، ولبس الحرير ليس كالزنا، هناك تفاوت. وفقنا الله وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أبن الشيخ علي، أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم. باركنا في ثلاث عبد. وياكم. في نفس العمل الميتة، لما بيجي نفس الميت بيحط له قطن فتح الدهون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هنا أمر يجب التنويه عليه، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأم عطية رضي الله عنها إذ كانت تغسل ابنته: اغسلناها ثلاثا أو سبعا أو خمسا بماء وسدر، وابدأنا بما يمينها وموضع الوضوء فيها، واجعلنا في الآخرة شيئا من كفور. هذه تنبيهات ليست هي كل الغسل، إنما ترك النبي الغسل على ما يعرفه الناس، لكن نبه على أمور كالإيثار في الغسل، كالبدء بموضع الوضوء. فالغسل متروك لحال الناس، يعني حال الناس في كيفيته. فمثلا الإمام الشافعي يقول رحمة الله عليه: يضغط على البطن ضغطا خفيفا باليد لإخراج الفضلات من دبر الميت، لأنك ممكن إذا لم تضغط هذه الضغطة أحيانا وكانت البطن منتفخة طعما، كلما غسلت كلما خرج غائط، فتضطر تعيد الغسل. فيضغط ضغطا خفيفا، يراه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حتى يخرج ما في البطن. أحيانا بعض العلماء الآخرون يقولون: تحرك الرجل شوية شوية، تحرك الرجل، تحرك الأشياء، يضغط على الجوانب. فهذه راجعة إلى أحوال المغسلين وأحوال الموتى. فإذا كان المغسل كلما دخل في الغسل خرج الغائط من الدبر يتعب فيسد المكان، قد يكون هناك أشياء أحيانا، جروح أو نزيف أو بول أو إسهال مستمر، فيسد المكان بقطن لمنع. إذا دعت الضرورة لذلك لا بأس به، وأخذ الأجر على التغسيل جائز. وفقنا الله وإياك. وإياكم. هل يجوز دفع مبلغ الأضحية عن أخي ويكون له أجر الأضحية؟ يجوز، وأنت مأجور أيضا، أنت تشتري الثواب لإخوانك، وأنت إن شاء الله مثاب. أليست صلاة تحية المسجد أولى من ترديد الأذان؟ لا، إجمع بين الاثنين. ماذا يقول لوران؟ أليس خلاص. أحبك الله يا هشام الذي أحببتنا فيه. ما عندي، قلت يا أخي شبلي وفقك الله، تظل النظريات مجرد نظريات ولم تصل لحد التأكيد، فلا يجب التعامل معها لأنها آيات. نقول إيه؟ طبعا طبعا بشر. يعني على سبيل المثال حتى في الأشياء اليسيرة التي نباشرها ونعيشها الآن، مثلا الأطباء أولا كنا إذا ذهبنا بابن من الأبناء للطبيب ليشتكي اللوز، طبيب بسرعة يقول لازم تنشال اللوز، لازم تشيل اللوز من ولا تسبب له سموم، ويتكلم كلام كثير فيبادر الناس بإجراء عملية اللوز. الآن الأطباء الكبار عندنا في جامعة المنصورة، أساتذة الكبار في أساتذة الأطفال في جامعة المنصورة ينصحون بعدم شيل اللوز هذه، بعدم إزالة اللوز إلا في أضيق الظروف والأحوال، ويتهمون من يعمل من يبادر بذلك بالجهل من الأطباء، فكل شيء له يعني قد يقرره قرارا اليوم وغدا ينتهون منه. أولا كان يقول لك ليأكل سمك على لبن يصب بخلل، والآن يقول لك كل سمك كل لبن الناس تخطي. يعني نظريات البشر بشر. السلام عليكم. الحمد لله. وبركاته يا شيخ. أنا رجل بدري جالي سؤال بيقول معالي بنت أختي عندها مجنون شوية تعبانة في حالها يعني، وعندها مرض ذهني يعني. فالمهم البنت دي تعب أمها في البيت وكده، فقال لها أنا عاوزة أوديها مستشفى تقعد في المستشفى يعني تعوضها وياكلها ويشربها. فبيقول هل عليه ذنب ولا إيه؟ أعد. يقول معاه بنت اخته، بنت اخته وليدة تعبانه جدا يعني عندها مشكله في مخها يعني. ايوه فهي السبب بنت دي امها تعبت. فيقول انا عاوز اوديها مستشفى عشان تريح امها في البيت، لان هي وراها كتير وكل شيء تعبت بشكل في الشارع وعقلها زيني تعبان خالص. يعني هل يرسلها للمستشفى للعلاج او لماذا؟ لا مش للعلاج، لك عشان عايزين يرتاحوا منها شويه يعني. ما فيش اي مكان ثاني ترتاح فيه الا المستشفى؟ والله مش عارف والله. انا هو لازم بشوف لاي حد صوته، والله هو الوقت الحالي ما فيش، ما هو كان يقول لي عاوز اي مكان. على اي حال اذا كانت المستشفى امنه وتراعي البنت ايضا لا باس. السلام عليكم. لا سنعطي قضاء كفاره اليمين نقود ام نقود وصيام؟ لا، الأول إطعام 10 مساكين فقط، إن عجزت صمت 3 أيام، أما النقود ليس لديكم في الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل ولد حديث جعل الله العقرب لا تبع مصرفون أو غيره؟ ورد حديث بهذا. نعم. أحتاج مراجعتهم من ناحية العلل. الخشية والخوف يتحدان ويفترقان، من الإصطلاحات التي إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت. يعني إذا جاء الخوف مستقلا بدون ذكر الخشية معه فيحمل معنى الخشية، وإذا جاء مقترنا بالخشية فالخشية تأخذ معنى والخوف يأخذ معنى آخر. بعض العلماء يذكرون أن الخشية يخشى من قوة الذي عصاه، وقد يكون من تعظيمه لقدر الذي عصاه. أما الخوف قد يكون نشأ من ضعفك أنت يا خائف، هكذا قال بعض العلماء. يعني فرقوا، قالوا الخشية تخشى شخصا لأنه ذو بأس شديد فتخشى وترهبه، والخوف يكون نتيجة ضعفك أنت. والله تعالى أعلم وأعلم، لكنها على العموم من الاصطلاحات التي قال فيها العلماء إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت. والمعنى البر والتقوى، البر والتقوى البر إذا جاء مستقلا دخل في معناه التقوى، وإذا جاء مقترنا مع التقوى فالبر أعمال الخير والتقوى اتقاء المعاصي، وكذلك الإثم والعدوان، وكذلك الإسلام والإيمان، وكذلك الفقير والمسكين إلى غير ذلك. سؤال آخر. سؤال آخر، أحد الجيران بعد إليها دخل الخط يا عبد الواحد، الخط يزيد الحق وضوحا. نعم نعم. واحد يقول في الكتاب المستدرك من حاكم الدعاء قبل التهليل والتكبير، أحمد بن سليمان الفقي أحمد معي معي عبد الله معك الله أكبر الله الحمد أحمد بن سليمان الفقي أحمد بن جعير بن حفص بن موسى بن إسماعيل عن خالد بن أحمد بن عن بكر بن عبد الله المدني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من قال إن يأوي إلى فراشي الحمد الثاني الذي كفاني وأواني، الحمد الثالث الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من عليه أفضل فقد حمد الله بجميع المحارم بالخير. لا هذا لا يثبت. الحمد لله الذي كافانا وأوانا فكم من لا كافي له ولا مو هذا الثالث. هذا هل هناك دعاء من بات ليلة القدس؟ إيش؟ لا أسمع. السلام عليكم. هل تتصدق أجل بدليل واحد ما هو يا هل تتصدق كل يوم مش فاهم نعم حكمي أسرع ذات الوجهين كالتلفزيون وماكينة الخياطة لا مانع ماكينة الخياطة اللي جاب فيها الشبه ماكينة الخياطة حلال إخوانك يريدون الهاتف الآخر لكن نجربه غدا سيتنا هاتف طيب هل يشترط في الحقيقة مثل شروط الأضحية قولان لعلماء أحمد بن شعبان ليس هناك نص ثابت إلا العموم لا تذبح إلا مسنة فبعضهم يقول هذا خاص بالحقيقة وبعضهم يطرد القول صحة حديث سلمان الذي ذكر فيه خاتم النبوة صحيح الله أكبر السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. عندي سؤالين يا شيخ. سلي. أول سؤال هو ذهب الزينة عليه زكاة؟ عليه زكاة عند جماهير عليه زكاة عليه زكاة لا أقول عند الجماهير لكن عليه زكاة. لأن ليس هناك دليل ثابت يسقط الزكاة عن ذهب الزينة أما حديث لا زكاة في الحلي فهو حديث باطل كما شهد له المحدثون الأولون. هناك قيدان الصيدلية لا تتحمل إلا طبيبة واحدة إلا صيدلية صيدلانية واحدة ومعين فيها من قبل الدولة 20 امرأة صيدليات صيدلانيات وعشر رجال أيضا يجلسون للقيل والقال فيأتي المدير ويقسمهن على العمل هنا قيدان يلزم اعتبارهما أولا ألا تتضرر مصالح المسلمين بهذا الثاني أن يأذن المدير المباشر بذلك شكرا الله يكرمك هل اشترط المضحي أن يشهد الذبح أن يوكل أحد لا يلزم أن يرى المضحي أضحيته وهي تذبح وحديث فاطمة هل شهدت الأضحية يا فاطمة لا صح قل بيع شيء أملكه بالتقسيط لا بأس أن تبيع ما تملك بالتقسيط الله أكبر وسددك الله يا أخ محمد الشبلي هل من الدين اعتزال العلماء الفتنة وتركهم العام يقتتلون فيما بينهم لا إذا كان عند العالم علم وعنده بصيرة يوضح للناس الحلال والحرام ينقذ الله به أمما أما إذا كان لم يحسن المسألة ولا يستطيع أن يتخذ فيها قرارا صائبا، عجز عن ذلك وهو بشر، أو كان الناس لا يسمعون كلامه ولا يلتفتون إليه، ففي هذه الحال نقول إنك لك عذرك. لكن الأصل أن العالم الرباني يشارك الناس في أعمالهم، والمسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. أما إذا كانت مخالطات ستولد له مفاسد فيبتعد عنها، والله أعلم. المسألة لها فقه واسع. السلام عليكم. نعم الحمد لله. دراك اتشرخ وركبت كبيرة، الله يعافيك. وبعد لما جينا اتوضى يعني تلقائي يعني قلت اكيد دراعي ده مش هيبقى اللي طبعا، فكنت دوبك بدل الدراع التاني بس، وكنتش بمسح لفترة انتقاد الناس بتاعت، بعدين قدرت امسح. لما جت صدفة اطلعت ان في طريق قروب معينة اللي عنده كبيرة لا مختلف فيها الامر واسع. صلاتك صحيحة، لكن يعني اعلم اولا انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اي حديث في شأن الجبيرة. يعني ماذا يفعل المجبر مجبس مجبس يده؟ اللهم عافينا واياك يا رب، اللهم احفظ علينا نعمك وعافيتك يا رب. الله يبارك فيك. المجبس ماذا يفعل؟ ليس عندنا نص في الذي يفعل، لكن هناك اقوال متعددة للعلماء، فبعضهم يقول يغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء ويمسح على الجبير، وبعضهم يقول يغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء ويتيمم عن الجميع، وبعضهم يقول يغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء فقط. فالأقوال كثيرة في المسألة لعدم وجود النص الواضح، فالأمر فيه سعة. بارك الله فيك. سؤال آخر أحسن من كمان. كمان هذه ليست أداة عطف في معلم. كمان هل كمان يا بيحيى في أداة عطف؟ كمان تفضل. الدراسة خارج بالفريق في دول الكفر. نعم أو معلش أنا نمازحك شوية، لكن مزاح بحق. أداة توجع الدراسة في الكفر، تقول نعم. ماذا عندك؟ يعني أهلي عايزيني أروح. تروح فين؟ روسيا ولا فين؟ غالبا ألمانيا. غالبا ألمانيا. وأنت إيه رأيك أنت؟ إيه رأيي؟ ما هو الموضوع محتاج خطواتي. أيوة. إذا كنت شابا تخشى على نفسك الفتنة وتخشى على نفسك أن تقع في المحرمات، لك أن لا تذهب. إذا كنت متماسكا في دينك ومعك رفقة صالحة هناك تتعاونون على البر والتقوى وتتعلمون علما دنيويا تنفعون به بلادكم، فهذا لا بأس به، لا بأس به. تفهم كلامي؟ لك ممكن ترجع لك صديقة ألمانية كافرة تصدك عن دينك، وهناك كما لا يخفى عليك أن أي شخص يذوب في دول الكفر هنالك. إذا تزوجت واحدة أمريكية ولا ألمانية بعد مدة سترزق بأولاد، الأولاد ينصهرون في البوتقة الكفر هنالك. أنت نصفك مسلم، أنت قوي متماسك عرفت دين الإسلام، لكن ترزق بأولاد لا يعرفون دين الإسلام، يكون نصفهم مسلم ونصفهم كافر، الحفيد في الغالب يكون كافرا. خلصنا؟ إذا كنت ذاهب لدكتوراه أو ماجستير أو دراسة لتنفع بلدك وتعود في مدة زمنية وبإذن الله تستعين بالله تحافظ على دينك وتحافظ على أخلاقك، توكل على الله وارجع. إذا كنت لا تستطيع ذلك لا تذهب، ولن تنتفع عند الله أنك جئت من ألمانيا، ابننا جاء من ألمانيا أو من فرنسا أو من أمريكا، كل هذا لا فائدة فيه في آخرتك. انتبه. هو يعني مشيت معي فكرة بتتلهلل وبتحلل. صحيح صدقت انت صريح. هم فرحانين ان ابنهم في المانيا. لا مش كده بس يعني اللي بياخد شهاده من يعني الشهاده عندنا مهم. صح انا اجبتك خلاص. اذا كنت تذهب لعلم دنيوي ينفعك في دنياك وينفع اهل بلدك وتامن على نفسك الفتنه توكل على الله واذهب وحصل هذا العلم وارجع افيد المسلمين. لكن تهاجر هناك هجره كامله من اجل الدنيا تضيع دينك مقابل دنياك لا لا انصحك بذلك. اتفضل. بغير حاجة لا يجوز، للحاجة جاز. بيقع في مواقف يعني هو مشكلة معايا أنا مثلا قبل ما أعرف الموضوع خالص زي مش إعراض بس ما بتطرقش أنا عن نفسي من قبل ما أعرف إن الموضوع فيه تحريم أو حاجة. بس هو داخل جو زي عادات وتقاليد أوي. إحنا الآن يا أخي الكريم نتفق على أصل معك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. والشيء الثاني قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وسلامتك. السلام عليكم. حكم قول البعض يا عفو الله لا بأس به من ناحية اللغة تتحمله اللغة يا فياض. يا عفو الله يا رب عفوك يا الله عفوك. نذرت أن صدق بالجزء من مالي على الجنة أفعل به أضحية وأطعم مالي على حسب نيتك في الصدقة. إذا كنت تصدق بالمال نقدا أو نقدا تصدق صدقة مطلقة لك ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله لكن الحمد يا رب. الحمد لله يا شيخي. أنا عندي سؤال بخصوص الاختلاف الاختلاط. الاختلاط نعم يعني الاختلاط في العائلة الزيارات العائلية أنا وزوجتي. مثلا أنا والدي وارثني يعني نزل والدي مجتمع فيه أنا وزوجتي وأخي وزوجته وأختي وزوجة. في نادي؟ نعم. في نادي من النوادي ولا فيه؟ لا لا في مجتمع في منزل والدي في الأيام العادية. تجتمعون في منزل والدك في الأيام العادية. يعني اختلاط يعني أنا زوجتي زوجتي بتكون يعني محجبة من نفس الطريقة الاختلاط فيها في الشارع. وبعد ما حكم هذا الاختلاط يعني هل هو يعني حرام أم حلال؟ ذاك قد يؤدي إلى الفساد قد يؤدي إلى الفساد قد يؤدي إلى الفساد. السلام عليكم. زوجها ميت هل له سبب في الأضحية؟ إذا عملت عنه أضحية باسمه لا بأس لكن خلاص أفضل إلى ما قدم المال مال والد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله على كل حال. استشارة بسيطة دلوقتي لو سمحت. استشر. أنا شغال في بنك. ديما. في قسم تمويل المشروعات الصغيرة والثنائية. حضرتك عارف إن في فايدة وكده. بس احنا بننزل محلات بنعمل المعاينات. هل تستطيع تبحث عن عمل آخر؟ إيه؟ هل تستطيع أن تبحث عن عمل آخر فإنك تساعد على الإسم والعدوان؟ والله حاليا مش متاح أي عمل آخر. اتق الله ما استطعت. اتق الله ما استطعت. اجتهد اجتهد اجتهد اجتهد اجتهد في البحث عن عمل آخر. السلام عليكم. بهذا القدر أستجئ حمدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.